أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. فهذا مثال للتأويل الصحيح، والتأويل الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، وأما ما لم يدل عليه دليل صحيح فهو فاسد مردود. ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية، الأصل أن القرية هي المساكن، لكن من المعلوم أن المساكن لا يمكن توجيه السؤال إليه، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يسأل عن يوسف عليه السلام. فالمراد هنا أن يوجه السؤال إلى أهل القرية، فنحن نعلم أنهم إنما أرادوا سؤال أهل القرية، لكن للمبالغة، والمبالغة أسلوب عربي، كأنهم قالوا اسأل حتى جدران القرية تنبئك عن هذا الخبر، فهو من باب المبالغة في العموم والشمول. أي أن العدول عن واسأل القرية إلى واسأل أهل القرية ليس لمجرد الاختلاف في التعبير فقط، بل هناك ملاحظة بلاغية وهي المبالغة في السؤال، كأنهم قالوا اسأل كل شيء حتى الجدران في تلك القرية، اسألها واسأل مساكنها. وهذا أبلغ في الشمول مما لو قالوا اسأل أهل القرية، لاحتمال أن يكون المراد بالأهل الأكثر للكل. على كل حال هذه نكت بلاغية ليس هذا موضع البحث فيها، لكن اسأل القرية، إذا قال قائل المراد اسأل أهلها، نقول هذا تأويل صحيح دل عليه العقل، فلا يمكن أن يكون المراد جدران القرية والمساكن، هذا مستحيل. في الحديث الصحيح مرضت فلم تعدني، وهو عند مسلم في صحيح، إن قال قائل مرضت أي مرض عبد من عبادي، فالجواب هذا تأويل صحيح وطريقه سمعي، لأنه موجود في أصل الحديث. العقل يمنع أن يكون الله عز وجل يمرض، لكنه لا يدري، أي العقل، ما المراد. فلو فرض أنه لم يفسر هذا المذكور في الحديث، فموقفنا أن نقول لا يمكن أن يكون المرض من الله عز وجل، لأنه نقص، والله تعالى منزه عن النقص، ولأن عيادة الإنسان لربه مستحيلة، فلا ندري ما المراد. فبين الله تبارك وتعالى المراد بنفسه، فزال الإشكال لما تبين المراد. فهذا تأويل مقبول دل عليه دليل صحيح. وأما الفاسد فما ليس عليه دليل صحيح، فشمل ما ليس عليه دليل أصلا. فلو حمل اللفظ على خلاف ظاهره وقال الحامل معنى الآية كلا أو معنى الحديث كلا، فإن قيل لماذا؟ قال هذا الذي أراه هو كذلك وليس عندي دليل، ولكنه خلاف الظاهر، فنقول حينئذ هذا تأويل فاسد، قد لا يكون عنده دليل أصلا، وقد يكون له دليل لكنه غير صحيح. فلو قال مثلا في المثال السابق عندي دليل، وأتى بدليل غير صحيح، فالجواب هذا تأويل فاسد أيضا. فقول الشيخ ما ليس عليه دليل صحيح يشمل نفي أصل الدليل ونفي الدليل الصحيح، فالنفي مسلط عليهما. وعلى هذا لو قال قائل هل التأويل محمود أو مذموم، فالجواب أما التأويل على معنى التفسير فهو محمود، فكل واحد يطلب منه أن يعرف معاني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. مطلوب منا أن نعلم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فعلى معنى التفسير التأويل محمود، وعلى معنى المآل والعاقبة فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو محرم ومنه ما هو واجب. فالواجب إذا كان المقصود به مآل ما يجب فعله كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فيجب أن نؤول هذه الآية على ما أمر الله به. وأما المحرم فما أمر الله تعالى باجتنابه، إن تأوله الإنسان فاجتنبه فهذا واجب، وإن فعل كان محرما. وأما المذموم فمآل الأشياء الخبرية، لأنه كما مر التأويل الذي هو المآل والعاقبة إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الطلب. فكل الأمور الخبرية لا تؤولها، لأنك إذا أولتها فقد قلت ما لا تعلم، وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت. ومن أدراك وما أدراك أن ما صرت إليه هو المراد من النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمور الخبرية لا تؤولها، لأنك إذا أولتها فقد قلت ما لا تعلم، وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت. أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ففيه تفصيل، إن دل عليه دليل فهو محمول وإلا فهو مذموم. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، كما يكون في الخبر يكون في الطلب. قال المصنف رحمه الله: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. المعطلة وصف لكل من عطل ونفى شيئا من صفات الرب جل وعلا، سواء كان هذا الشيء كليا أم كان جزئيا، فيدخل فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية ونحوهم، كلهم من المعطلة. وقد أولوا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى وملك وقهر. فهنا يأتي السؤال: ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤولوا هذه الآية إلى هذا المعنى؟ قالوا: الدليل دليل عقلي، لأنك لو قلت استوى بمعنى استقر أو علا لزم من ذلك محذور بل محاذير. المحذور الأول افتقار الله تعالى إلى العرش، وهذا لا يجوز، لأن الله غني عن كل شيء، ونحن نعلم أن الإنسان إذا استوى على الشيء يعني على عليه فهو محتاج إليه، بحيث لو أزيل من تحته لخر. فأنت إذا قلت إن الله استوى على العرش أي على عليه واستقر، يقولون لزم من ذلك محذور كبير، وهو أن يكون الله محتاجا إلى العرش، وهذا أمر مستحيل. فهذا هو المحذور الأول في قولهم. وأما المحذور الثاني فقالوا يلزم أن يكون محدودا، لأن كل شيء على شيء فهو محدود، سواء كان أكبر منه أو أصغر. لو لم يكن من حده إلا ما يحاذي ذلك المستوى عليه لكفى، ومعلوم أن الله تعالى ليس محدودا ولا يحيط به شيء، فهذا محذور من محذوراته. وثالث وهو قولهم إنه يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى مماثلا للخلق، لأن للإنسان استواء فيلزم أن يكون استواء الله كاستواء المخلوقين. وأما المحذور الرابع فقولهم إنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسما، والجسم مفتقر للتركيب، والتركيب ممتنع في حق الله عز وجل. ذكر الشيخ محذورات القوم ثم قال: الإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال: سبحان الله، ما أحسن هذا التفسير، وهو استوى بمعنى استولى وقهر، هذا هو التفسير الحق. يقول القائل إذا سمع تلك الأمور وسيق له تلك الشبهات، يقول: هذا هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره، لأنه إذا استلزم هذه اللوازم الباطلة كلها وجب نفيه وتأويله إلى معنى لا يستلزم هذه اللوازم، وما هو إلا من التلبيس. والجواب عن هذه المحذورات: أولا، هذا التفسير استوى بمعنى استولى مخالف لما تقتضيه اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل وينزل على ما تقتضيه هذه اللغة، إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون، تعقلون أي تفهمون. وقد كان الله قادرا أن يجعله بلسان آخر، ولكنه تعالى لم يفعل. واللسان العربي في هذا التركيب يعين أن يكون معناه العلو، قال الله تعالى: واستوت على الجودي، علت عليه واستقرت. وقال تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. كررها مرتين وكلها بمعنى على واستقر. فما الذي يخرج ثم استوى على العرش عن هذا؟ اللوازم التي ذكروها تفند ولا تستقر. فهذا التفسير استوى بمعنى استولى مخالف للغة العربية، ولم يأتي في اللغة العربية لا في شعر ولا في نثر. استوى بمعنى استولى. فهذا أولا. وثانيا، هذا التفسير الذي قالوه مخالف لما أجمع عليه السلف، فالسلف كلهم مجمعون على أن المراد به العلو والاستقرار. السلف كلهم مجمعون على أن المراد بالاستواء العلو والاستقرار، حتى وإن لم تنقل ألفاظهم بأعيانها، فإنهم كما سبق لا يفهمون القرآن إلا على مقتضى اللغة العربية، فلا حاجة إلى أن ينقل عنهم ذلك، فهم يفهمون اللفظة العربية في سياقها على حسب ما دلت عليه العربية الشريفة. فلا نقول وما الدليل على أن الصحابة فهموا استوى بمعنى على واستقر؟ والجواب أنهم أجمعوا على ذلك لأنهم لم يستشكلوا شيئا، فكان المعنى لللفظة عندهم ظاهرا مكشوفا، ولو استشكلوا لسألوا كما مر في الحديث أو يضحك ربنا يا رسول الله. فلما استشكل دله النبي صلى الله عليه وسلم على المراد فقال نعم، قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، فأقر، لأن هذا الباب توقيفي محض ليس للعقل فيه مدخل. يخبرنا الله تبارك وتعالى بما شاء عن صفاته وبما شاء من أسمائه الحسنى، ونتوقف عند حدود الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نعلم أن الإسناد يقضي بأن يكون المسند على قدر من أسند إليه وما أسند إليه، كما سأتي في كلام الشيخ رحمه الله. هذا أولا. وثانيا، هذا التفسير الذي قالوه وهو أن استوى بمعنى استولى مخالف لما أجمع عليه السلف، فالسلف كلهم مجمعون على أن المراد به العلو والاستقرار، حتى وإن لم تنقل ألفاظهم بأعيانها، فإنهم كما سبق لا يفهمون القرآن إلا على مقتضى اللغة العربية، فلا حاجة إلى أن ينقل عنهم ذلك. وأن نقول أرونا نصا عن أبي بكر وعمر وعثمان على أن استوى بمعنى على، لا حاجة لذلك، لأن هذا شيء معروف عندهم، وإنما يفسر هذا لمن قد فسد اللسان العربي في عصره. يعني محتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى تفسير ذلك لأصحابه، فلم يقل لهم الرحمن على العرش استوى ومعنى استوى استولى، أو معنى استوى على واستقر، لأنه يعلم أنهم يفهمون المعنى. فالعربية الشريفة معنى استوى فيها على واستقر كما في هذا السياق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن عربيا مبينا، وكان الصحابة أصحاب سليقة لغوية، فلم يستشكلوا ولم يفسر لهم الواضح، لأنه لا تفسر الواضحات، فهذا من المشكلات. فمحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان معنى استوى في اللغة لهم، وإنما أحالهم إلى معرفتهم بلغتهم، وإنما يفسر ذلك لمن فسد اللسان العربي في عصره، ولم يكن شيء من ذلك في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، استواء الله على العرش لو فسرناه بما فسروه به، وهم فسروا استوى بمعنى استولى وقهر، للزم عليه لوازم باطلة حقا ليس كما أتوا به من اللوازم التي اخترعوها. للزم منه أن يكون استولى على العرش بعد أن كان لغيره، فيكون استولى على العرش عن مغالبة ومنازعة، وكان العرش قد غلبه عليه غيره فاستولى هو عليه بعد أن كان لغيره، فهذا اللازم من أبطل اللوازم وأنكرها، لأن الله تبارك وتعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لأن ثم تدل على أن الاستواء بعد الخلق، فيكون استيلاؤه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وحينئذ يكون وقت خلق السماوات والأرض لغيره، فيكون العرش حينئذ أي في وقت خلق السماوات والأرض لغيره على حسب ما يلزم من القول الباطل الذي صاروا إليه، وهو أن استوى بمعنى استوى. ولذلك يقول الشيخ راجعا إلى الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، يقول: أذكر أننا كنا نتحدث في مجلس عام حوالي سنة 80 و300 وألف، فذكر أحد المدرسين أن استوى بمعنى استوى، قال: فأنكر عليه أحد العامة، فقال العامي لذلك المدرس لمن كان العرش قبل أن يستولي عليه: أما تستحي من نفسك؟ فهذا رد عليه بفطرته، وما درس ذلك دراسة مستفيضة ولا بحث في الأدلة ولا شيء، وإنما هي الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فقال له العامي لمن كان العرش قبل أن يستولي عليه: أما تستحي من نفسك؟ قال: ومن العجب أن هذا العامي الذي ما درس أبدا فهم المسألة على الوجه الصحيح، وذاك الرجل الذي قالوا إنه جاء ليدرس فهمها على غير الوجه الصحيح، لأنهم شوهوا فطرته وحرفوا عقيدته وحرفوه عن الصراط المستقيم لما أخذوا يلقون إليه ما اخترعته عقولهم وما أفرزته أنفسهم المريضة، وأدخلوا العقول فيما لا مجال للعقل فيه، فحرفوا الشريعة وبدلوا العقيدة وشوهوها. رابعا: لو فسرنا بتفسيرهم وقلنا استوى استولى للزم أن يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، لأنه مستول عليها، فيكون مستوليا على الأرض ومستويا على البعير والأرض والسيارة والطيارة وهكذا، وهذا اللازم بلا شك باطل، لأنه على قولهم استوى استولى، فاستوى على العرش عندهم استولى على العرش، فيقال: فلنجعل ذلك مضطردا، استوى استولى، فلماذا خص العرش بالذكر؟ لماذا قال استولى على العرش وهو مستول على كل شيء؟ فعلى تقديرهم يلزم أن نقول إذن هو مستو على الجبال وعلى الشجر وعلى الأرض وعلى السيارات وما أشبه، لأنه مستول على ذلك كله. فلو كان كلامهم مقبولا للزم منه هذا اللازم، وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. وخامسا: نبطل التلازم بين لوازمهم التي قالوها وبين المعنى الحقيقي للاستواء. ومن قال إن المعنى الحقيقي للاستواء يلزم منه هذه اللوازم الباطلة، نحن لا نلتزم به، نحن لا نلتزم بأننا إذا قلنا استوى أي على العرش أنه يلزم منه شيء من تلك اللوازم الباطلة. ونقول: ما يلزم؟ اللازم الأول قالوا يلزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فالجواب: هذا ممنوع، ممنوع أن يكون محتاجا إلى العرش، لأن الله ذكر في كتابه أنه الغني الحميد، الغني عن كل شيء، فلا يلزم من استوائه أن يكون محتاجا إليه، لأننا لو التزمنا هذا اللازمة لأبطلنا مذلول قوله لهو الغني الحميد، لأنه لو كان محتاجا ما كان غنيا ولا كان حميدا، لكان محتاجا غير محمود، لأنه لا يحمد إلا كامل الصفات، ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، وهذا يمنع أن يكون محتاجا إلى العرش. إذن هذا اللازم الذي يريدون إلزام أهل السنة به لازم باطل كما ترى. واللازم الثاني أن يكون محدودا، فالجواب: كلمة الحد غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة، كلمة الاستواء على العرش واردة في الكتاب وفي السنة، فأما هذا الحد فمن أين أتيتم به؟ الاستواء على العرش في الكتاب وفي السنة، الحد الذي ذكرتموه وتريدون منا أن نلتزم، أين هو في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ نقول: ما في الكتاب وما في السنة، هو مستو على العرش، ولا نقول إنه محدود ولا غير محدود. من أين أتيتم بهذا الكلام؟ لأن هذه كلمة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فموقفنا منها التوقف في اللفظ، أما المعنى فإننا نستفصل، نقول ماذا تريدون بالمحدود؟ إن أردت أن شيئا من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده فهذا ممتنع، لأن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولأن السماوات السبعة والأراضين السبعة في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، ومن هذا شأنه ومن تلك عظمته؟ كيف يحده شيء من مخلوقاته؟ وإن أردت بمحدود أنه بائن من خلقه منفصل عنهم لا يختلط بهم كما تفصل الحدود بين أملاك الناس فهذا حق وليس فيه شيء إطلاقا، فلا محذور أن نقول إن الله تعالى عال على خلقه بائن من خلقه لا يختلط بهم ولا يختلطون به. اللازم الثالث مما ذكروا وأرادوا أن يلزمون به أهل السنة فهو المماثلة، والجواب إذا ادعيت أنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف المخلوق بالاستواء لزم من ذلك التمثيل، فإننا نسألك هل تثبت لله وجودا؟ سيقول نعم. نقول هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. نقول هل ترى أن وجود الله كوجود المخلوق؟ سيقول لا. نقول هل ترى أن ذات الله كذات المخلوق؟ سيقول لا. فإذا استواء الله ليس كاستواء المخلوق، لأنك إذا اعتقدت أن الذات مخالفة للذات وأن الوجود مخالف للوجود لزمك أن تقول الصفات مخالفة للصفات، لأن الصفة إذا أضيفت إلى موصوف كانت بحسب ذلك الموصوف، فالصفات على قدر الذوات، الصفة على قدر الذات. إذا شاهدت نملة تحمل قمع تمرة والقمع ما على التمرة ونحوها وهو الذي تتعلق به، إذا رأيت نملة تحمل قمع تمرة فإنك تقول يا لقوتها وتعتقد أنها نملة قوية، وإذا رأيت رجلا يحمل تمرة وهي أكبر من قمع التمرة بل يحمل 10 تمرات فإنك لا تقول يا لقوة الرجل، لأن صفة كل موصوف تناسبه وبحسبه وتليق به. فاستواء الله على العرش ليس كاستوائنا على السرير ولا كاستوائنا على البعير، ولذلك إذا أرجعنا المسند إلى من أسند إليه استقامت الأمور، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، فمن توقف في شيء فعليه أن يرجع إلى هذه القاعدة، وهي أن الصفة على قدر الموصوف وأن المسند على قدر من أسند إليه، فيقال له من الذي استوى؟ يقول الرحمن. الرحمن ليس كمثله شيء، وعليه فاستواؤه ليس كمثله استواء. فإذا استويت أنت على ظهر الدابة واستوت السفينة على الجبل فهذا استواء يليق بالمستوي، فاستواؤك على ظهر الدابة على قدرك، واستواء السفينة على الجبل على قدر السفينة، واستواء الرحمن جل وعلا على العرش على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات فاستواؤه ليس كمثله استواء، وينتهي الأمر. فهذه الكيفية نقطع الطمع عن معرفتها، ولكننا نفهم معنى الاستواء ونقول إن الاستواء هو العلو والاستقرار كما ورد في اللغة العربية الشريفة، وكما كان في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لسان أصحابه ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو الاستعمال العربي الشريف. وأما التحريف فأمر حقير غير شريف. اللازم الرابع مما أرادوا أن يلزموا أهل السنة به إذا قالوا باستواء الرب الجليل على عرشه هو ما يقال له الجسم، قالوا يلزم من ذلك الجسمية. الجسم، وما أدراك ما الجسم؟ الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة طنطنة ليست كطنطنة صاحب اللهو على الربابة، يقولون إذا شاءوا كل صفة تصف بها الخالق فقد وصفته بأنه جسم، والجسمية تستلزم التركيبة، لأنه ما من جسم إلا وهو قابل للتجزؤ، وكل قابل للتجزؤ فهو مركب. من أين أتى إلينا هذا الكلام؟ من أين دخل علينا هذا البلاء؟ هذا إنما دخل من علوم ما يقال أو من يقال لهم الأوائل من المنطق والفلسفة، فدخلت هذه الأباطيل وما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. ويقال لهم: هذا الذي تقولونه علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ فإن قالوا لم يعلم قلنا: لم يعلمه هو وعلمتموه أنتم. فإن قالوا علمه سألناهم سؤالا آخر: علمه ووسع أن يسكت عنه ولا يذكره أم أنه ذكره؟ فإن قالوا ذكره كذبوا، فلا يسعهم إلا أن يقولوا علمه ووسعه السكوت عنه. فنقول: لا وسع الله على من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البلاء من أين دخل علينا وكتبت فيه كتب لا تعد ولا تحصى، وشغل أهل السنة بالرد على أمثال هذه الخرافات يقولون. وقد وصف الشيخ هذا الكلام بطنطنة فارغة ليست كطنطنة صاحب اللهو على الربابة. يقولون: إذا شاءوا كل صفة تصف بها الخالقة فقد وصفته بأنه جسم، والجسميات تستلزم التركيبة، لأنه ما من جسم إلا وهو قابل للتجزؤ، وكل قابل للتجزؤ فهو مركب. ما هذا الكلام؟ كلام يبدو كبيرا ولا طائل تحته. قال الشيخ رحمه الله: نقول: من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة للخالق يستلزم التركيبة وافتقار بعضه إلى بعض؟ من قال لكم هذا؟ هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات، وأنه ما من كتلة إلا وهي مركبة لأنها تقبل التجزئة، لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم. ثم ماذا تعنون بالجسم؟ إن أردتم بمعنى الجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها، فهذا المعنى صحيح، فلله ذات حقيقية متصفة بما يليق بها من الصفات، وهذا ما نعتقده في ربنا، وليس علينا في ذلك شيء. وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من العناصر، فهذا لا يثبت بالنسبة للخالق، لأن الخالق غير المخلوق، ولأن الخالق غير مخلوق. فإذا ثبت هذا بالنسبة للمخلوق فلا يثبت بالنسبة للخالق. الخالق أزلي أبدي، وليس مخلوقا مكونا من أشياء ينضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الجسم، كما هو الحال في المخلوق. وبهذا يتبين أن لوازمهم كلها باطلة، منها ما هو باطل أصلا ومنها ما يحتاج إلى تفصيل. لكن هم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية يصوغون هذه الأشياء بعبارات طويلة غريبة يحسبها الجاهل حقا بما كسيت من زخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تقالها حقا وكل كاسر مكسور. المهم بحمد الله أن الوجوه العقلية التي بنوا عليها نفي الصفات كلها فاسدة، وهي جهلية في حقيقة الأمر وليست بعقلية، لم ينظروا إلى الحق لا بعين البصيرة السليمة ولا بعين البصر، إلا عين بصر أعور لا ينظر إلا بعين واحدة. قال الشيخ رحمه الله: أنا لو غطيت إحدى عيني لقلت الطلبة اليوم قليل ما جاء إلا نصفهم، لأنني ما نظرت إلى الجانب الثاني. فهم يأخذون بجانب من الأدلة ويدعون الجانب الآخر، لكن لو أخذوا بهذا وهذا لتبين الحق. وعلى العكس من ذلك أهل التمثيل يثبتون الصفات لكن على وجه المماثلة، لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات وتركوا جانب النفي. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم وسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين أهل الغلو وأهل الجفاء. فالذين ادعوا التنزيه غالوا في ذلك حتى عطلوا الله تبارك وتعالى من صفات كماله، فنفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، بل غال بعضهم حتى إنه نفى عن الله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، وجعل الأسماء الحسنى رموزا ليس لها معان. فهؤلاء بحجة التنزيه وصلوا إلى سب الرب الجليل بتعطيله عن صفات كماله وجلاله. وقابلهم طائفة أخرى غلوا في الناحية المقابلة، فإنهم أثبتوا وغالوا في الإثبات حتى مثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه، فعبدوا صنما كما عبد الآخرون عدما. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يعبدون ربا أحدا فردا جليلا صمدا له صفات الكمال والجمال والجلال التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فرغ الشيخ رحمه الله من هذا الاستطراد الذي ذكره فيما يتعلق بالتأويل الذي صار إليه من صار إليه ممن أحدثه في الأمة أولئك الخالفون المتخلفون المخالفون للكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا التأويل إنما ابتدعه وأحدثه طوائف من المتأخرين، ولم يكن شيء من ذلك عند سلفنا الصالحين، لم يؤتن عنهم حرف من مثل هذا الكلام، وإنما أجروا النصوص على ظواهرها. وهذا هو الواجب حقا وصدقا، لأنهم يفهمون معاني النصوص على حسب الظاهر المتبادر إلى الذهن، وعلى حسب قواعد الشرع واللغة فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بآداب المجلس وآداب المنام، بل إنهم يفهمون ظواهر النصوص على حسب ما دلت عليه فيما يتعلق بآداب الخلاء وقضاء الحاجة. أفكل ذلك يفهم من ظاهر النص إلا ما يتعلق بأعظم أمر وأجله، وهو صفات الرب تبارك وتعالى وأسماؤه الحسنى، فذلك الذي لا يدل على معنى ولا ظاهر يتبادر إلى الذهن عند النظر في نصوصه، أعني نصوص الصفات، هذا من أمحل المحال ومن أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهز الشيخ رحمه الله الفرصة لكي يقرر في شرحه في الأصول أصول الفقه هذا الأمر العظيم من أصول الاعتقاد، وهو ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة حيال صفات نصوص الرب الجليل جل وعلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفرغ بذلك مما يتعلق بالمؤول وذكر قبله الظاهرة، فلما فرغ منهما جميعا شرع في بيان النسخ، فبدأ بتعريفه فقال: النسخ لغة الإزالة والنقل. النسخ مصدر نسخ، ينسخ نسخا، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. النسخ في اللغة الإزالة والنقل. المعنى الأول منه قولهم: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، فإن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل، فكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل حتى يزول، فيقال نسخت الشمس الظل، يتقاصر الظل مع ارتفاع الشمس وتقدم النهار حتى ينسخ الظل، أي حتى يزول. فهذا هو المعنى الأول، النسخ الإزالة، والنسخ النقل، تقول نسخت الكتاب أي نقلته. وقال بعض المتفلسفة: لا يصح أن نقول نسخت الكتاب أي نقلته، لأنك لم تنقل، فالكتاب باق في الأوراق الأولى، لأنك إذا كتبت الكتاب كأنك حملت هذه الكلمة مثلا ووضعتها في الورق الجديد، يقولون هذا معنى النقل، فأنت أخذت الكلمة من الكتاب القديم وجعلتها في الكتاب الجديد كأنك حملتها ووضعتها في الورق الجديد وأنت لم تنقلها حقيقة، فقالوا نعبر بكلمة أخرى ما يشبه النقل حتى لا يورد علينا مورد هذا الإيراد. والأمر يسير، لأن أي إنسان تقول له إني نقلت زاد المستقنع أو نقلت كتاب الأصول، يعرف أنه ليس المعنى أنك أخذت الحرف الذي في الورق الأول ووضعته في الورق الثاني، ويعرف أن هذا ليس بمراد، ويعرف أن المعنى أنك كتبته مرة ثانية أو كتبته للمرة الأولى ممن كتبه أولا. فهذا على كل حال خلاف يسير، النسخ في اللغة الإزالة والنقل، فهذان معنيان. تقول نسخت الشمس الظل أزالته، وتقول نسخت الكتاب إذا نقلته. وأما النسخ في الاصطلاح فرفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. النسخ في الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي أو رفع لفظه بدليل من الكتاب والسنة. اصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين، وكلمة اصطلاح تمر كثيرا وقد لا يدري كثير من الناس معناها، كما تمر كلمة سبحان الله على العامي كثيرا ويرددها كثيرا ولا يدري معناها. اصطلاحا الطاء مبدلة من التاء وأصلها اصطلاحا بالتاء من الصلح، افتعال منه، كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سمي اصطلاحا. إذن المعنى الذي تصالح عليه أصحاب هذا الفن هو هذا. اصطلاحا النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. بعضهم يقول بدليل شرعي لكن فيه نظر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. رفع حكم دليل يعني رفع حكم الدليل والدليل باطل، أو لفظه ولكن حكمه باطل، أو لفظه وحكمه، وهذا ممكن. قال ولهذا قلت أو، فأو هنا ليست للتنويع بل هي مانعة قلو، فأوها هنا مانعة قلو وليست للتنويع، يعني لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم ولفظ، فله ثلاثة أوجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهي ثلاثة أوجه: رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم ولفظ. فأوها هنا مانعة قلو وليست للتنويع هذا أو هذا، بل المعنى أنه لا يخلو أن يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم ولفظ، فله ثلاثة أوجه: رفع حكم دليل شرعي، دليل شرعي يخرج به ما ليس دليلا شرعيا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلك، فإذا رفعوا الأمر الأول الذي أمروا به وأتوا بأمر جديد لا يسمى هذا نسخا في الاصطلاح، لأن هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية الوضعية، ونحن إنما نتكلم عن الشرعي. رفع حكم دليل شرعي، رفع يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، لأن الرافع يكون بعد المرفوع، لأن الرافع يكون بعد المرفوع. فقوله رفع يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، الكتاب القرآن، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله رفع الحكم تغييره، رفع الحكم أي تغييره بالكلية أو إزالة الحكم الأول نهائية، فلا يبقى في أي صورة من الصور، فيخرج بذلك التخصيص، لأن التخصيص ليس رفعا للحكم بل رفع للحكم عن فرد من الأفراد يخص بذلك الحكم الذي هو الرفع. فالتخصيص رفع للحكم عن فرد من الأفراد فليس بنسخ، لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا، كقولهم في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قالوا نسخها قوله وأن تجمعوا بين الأختين، وبعضهم عكس، ومعنى نسختها أي خصصتها، لأن التخصيص في الحقيقة نسخ، لأنه رفع الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ لكنه نسخ جزئي ليس بنسخ كلي. النسخ في الاصطلاح رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقوله رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، مثلا تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم، فهذا هو التغيير الذي هو رفع حكم مثال ما نسخ من الوجوب إلى الإباحة كان واجبا ثم صار مباحا، فنسخ الوجوب إلى الإباحة: صوم عاشوراء، قيام الليل، مصابرة المئة للألف والعشرة للمئة. فهذا كان واجبا في الأول لكنه نسخ إلى الإباحة، فكان واجبا ثم نسخ الوجوب وصار مباحا. ومثال ما نسخ من الإباحة إلى التحريم كان مباحا فصار محرما: شرب الخمر، نكاح المتعة، أكل لحوم الحمر الأهلية، والأمثلة كثيرة. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب فلا يسمى نسخا، وإنما هو تخلف الحكم لفوات الشرط أو لوجود مانع كتخلف وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. فهذا أيضا ليس بنسخ، وإنما هو تخلف الحكم لفوات شرط كعدم استكمال النصاب بالنسبة للزكاة، أو لوجود مانع كعدم وجوب الصلاة على المرأة الحائض. مثال فوات شرطه: رجل عنده 1000 جنيه فعليه 25 زكاة، لكن قبل أن يتم الحول تلف المال فارتفع عنه الوجوب لفوات الشرط وهو تمام الحول فلا زكاة عليه، فلا نقول هذا نسخ لأن أصل حكم المسألة باق، لكن ارتفع عن هذا الشخص لفوات الشرط، فإذا توفر الشرط فيه بعد فاستكمل النصاب وحال عليه الحول فالحكم باق، يجب عليه أن يخرج الزكاة. إذن إنما تخلف الحكم لفوات شرط. لو أن رجلا كان صحيحا ثم مرض فقلنا له لا تصلي قائمة ولك أن تصلي قاعدة، ليس هذا بنسخ، مع أننا نسخنا وجوب القيام عليه، فالقيام ما زال واجبا، لكن تخلف في حق هذا الرجل لوجود مرض، وإن شئت فقل لفوات شرط وهو القدرة على القيام. فإذا لم يقدر على القيام صلى قاعدة، فإن لم يقدر على القعود صلى على جنب، فإذا فات شرط فتخلف الحكم لفوات الشرط. مثال وجود مانع: امرأة مكلفة عاقلة بلغت المحيضة وأصابها الحيض، الحكم ليس عليها صلاة، ولا نقول هذا نسخ لأن الحكم باق، لكن وجد مانع وهو الحيض فارتفع عن هذه المرأة المعينة حكم الصلاة، وصارت الصلاة في حقها غير واجبة بل صارت محرمة، لأن الحائض إذا صلت أثمت، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي وهي حائض ولا أن تصوم، تصير الصلاة في حقها غير واجبة بل هي محرمة، وأما الصيام فإنها تقضيه، وعلى هذا فقس. قال المصنف رحمه الله: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس للفظ دون الحكم أو للفظ والحكم جميعا. وخرج بقوله: بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكنه يدل على ناسخ. الإجماع نفسه لا ينسخ، إذا ثبت الإجماع لا ينسخ، والإجماع لا ينسخ ولكنه يدل على ناسخ. فإذا وجد الإجماع على النسخ لا نقول إن الدليل الإجماع، وإنما الدليل ما دل عليه الإجماع، فالإجماع يدل على الناسخ وليس الإجماع بنفسه ناسخا. الإجماع لا ينسخ به، ولا يمكن أن يوجد إجماع صحيح على خلاف نص أبدا، ولكن إنما يذكر ذلك من باب إزالة الوهم لئلا يدعي مدع أو يلتبس عليه الأمر فيقول إن الإجماع ينسخ به. الإجماع لا ينسخ به، كما أن الإجماع لا يمكن أن ينسخ، لأننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج على الإجماع، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وإنما يدل على ناسخ. لو قال قائل أجمع الناس على أن البنوك فيها مصلحة وهي مفيدة للاقتصاد وعالم المال، والمفيد حلال، فهذا الإجماع نسخ تحريم الربا. فما الجواب؟ الجواب إذا كان إجماع العلماء أهل الشرع لا يمكن أن ينسخ النص، فمن دونهم من باب أولى، ومن هؤلاء الذين أجمعوا؟ وإذا كان إجماع العلماء أهل الشرع لا يمكن أن ينسخ النص كما مر، فلا يمكن للإجماع أن ينسخ نصا كما مر ذكره، لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع صحيح على خلاف نص أبدا. فإذا كان إجماع العلماء أهل الشرع لا يمكن أن ينسخ النص، فمن دونهم من باب أولى. كذلك القياس لا يمكن أن ينسخ به. قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. القياس أيضا لا يمكن أن ينسخ به، لأننا لو نسخنا بالقياس لصادمنا النصوص بالقياس، وهذا لا يمكن، لأنه لا قياس مع النص، مع أنه لا يوجد قياس صحيح مخالف للنص أبدا. وهذه قاعدة يجب أن نعرفها. لا نقول فقط كل قياس يخالف النص فهو فاسد، هذا صحيح يجب أن نقول به، ولكن أضف إليه لا يوجد قياس صحيح يخالف النص، لا يوجد قياس صحيح يخالف النص أبدا، لأنه لو وجد لصادمنا النصوص بالقياس، وهذا غير وارد. إذا قل كل قياس يخالف النص فهو فاسد، فمعناه أنه قد يعارض النص قياس صحيح لكن النص يفسده. وأما العبارة التي صار إليها لا يوجد قياس صحيح يخالف النص، فليس هناك قياس قائم أفسده النص، لكن لا يوجد قياس صحيح أصلا يخالف النص، فبين العبارتين فرق. ولهذا كانت المسائل التي ذكر بعض العلماء أنها على خلاف القياس إذا تأملها الإنسان وجد أنها على وفق القياس، كالسلم والمضاربة وكالإجارة والنكاح وما أشبه. ومعنى قولهم على خلاف القياس أي على خلاف القواعد العامة، فبعض العلماء يقولون النكاح على خلاف القياس، إذن كل الناس ينكحون على خلاف النظر الصحيح، لأن هذا معنى على خلاف القياس. قالوا إنما هو على خلاف القواعد العامة، فهذا هو المعنى المراد، لأن منفعة النكاح مجهولة، فهذا عقد يؤدى فيه مهر في مقابل البضع واستمرار الحياة الزوجية، وهذا مجهول لأن منفعته مجهولة، فيمكن أن تموت زوجتك بعد يومين، الإنسان يتزوجها وفي ذهنه أنها تعيش معه 40 سنة 50 سنة أو أكثر إحسانا للظن بها، فتموت بعد يومين، فإذا المنفعة مجهولة، بل يمكن أن يطلقها بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فإذا المنفعة مجهولة. فيقولون هو على خلاف القياس، لأنه لابد أن تكون المنفعة في العقود معلومة، لا تكون المنفعة في العقود مجهولة. قالوا إذن النكاح على خلاف القياس، يعني على خلاف القواعد العامة، لأن المنفعة مجهولة، يتزوجها لتسعده فتشقيه، فهذه المنفعة مجهولة. والقياس أن المنفعة المجهولة لا يصح العقد عليه. في السلم مثلا يقولون كيف تسلم في شيء معدوم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، كما روى ذلك أحمد وأصحاب السنن. لا حاجة للإطالة في هذا، وإنما أراد رحمه الله أن يبين معنى قول الفقهاء هذا على خلاف القياس، فالمعنى أنه على خلاف القواعد العامة. لا نسخ إلا بدليلين فقط، الكتاب والسنة، وواضح أنه لا نسخ إلا بهما، لأن الذي يشرع الأحكام هو الله، ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا رافع للأحكام إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النسخ جائز عقلا واقع شرعا، وهذا معترك ضنك ومضيق تورط فيه كثير من الناس. فإن قيل إذا وقع النسخ شرعا، فما بالنا نذكر العقل إذا وقع شرعا؟ سواء أقر العقل أم لم يقر العقل فلا بد من التسليم. فلماذا نقول النسخ جائز عقلا وواقع شرعا؟ الجواب أنه يذكر الجواز العقلي حتى إذا ما خاطبنا ضعيف في دينه أو مغرر به ألزمناه بالقول بجواز النسخ، إذ ليس كل الناس يقبلون الشرع، بل أنت عندما يناظرك ملحد مثلا أو يجادلك في وجود الرب جل وعلا، أنت إذا أخذت بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وينكرها ويجحدها وهو كافر بها، فقد تحتاج إلى النظر العقلي من أجل أن يقر أولا، ثم بعد ذلك تدله على النصوص النقلية. فإذا جاءك من يقول إنه لا نسخ في الشريعة، وهذا فيه مصنفات، فمن الناس من يقول لا نسخ في الشريعة أصلا، فأنت تقول له النسخ جائز عقلا، ليس بمستحيل عقلا حتى تنكره وتقول إن العقول تحيله، بل إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. ليس كل الناس يقبلون الشرع، لا يقبل الشرع إلا من آمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما غير المؤمن فقد يكون له خيرة من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المؤمن فليس كذلك. إذن كل أمر يمكن أن تستدل عليه بالعقل مع الشرع فاستدل، ولا تغلو في العقل ولا تجمد، فالجمود سيء والغلو سيء. فمهما استطعت أن تأتي بدليل عقلي صحيح فأتي به من غير غلو، ولا تجمد وتدفع العقل جملة. فكوننا نهمل العقل وندعوه جانبا ونقول ما يمكن إلا الشرع هذا خطأ، وكوننا نعمل العقل ونضعف جانب الشرع هذا أيضا خطأ. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ووافقه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية: ما أضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله إلا الجمود على ظاهر النصوص، حتى ألغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص، فصاروا جامدين على اللفظ لا يتعدون، فاستطال عليهم الولاة وقالوا: أنتم ما تعرفون السياسة، ما هذا عشك فدرجي. يأتون لهم بالأشياء المعقولة التي يؤيدها الشرع فيقولون لا، ويجمدون على ظواهر النصوص من غير فهم. فلو وجدنا شخصا يقول بيده شماغ وعلى رأسه شماغ، ورأينا آخر حاسر الرأس يلحق به يقول أعطني شماغي، فجئنا بهما إلى قاض لا ينظر للعقل مطلقا، فقال حاسر الرأس: أيها القاضي، أحكم بيننا بالحق ولا تشطط، هذا أخي معه شماغان وأنا ما علي شيء، أخذه مني. فقال القاضي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جئ ببينة. يقول: سبحان الله، لو كانت عندي بينة ما سطى علي وأخذه من فوق رأس. فيقول: جئ ببينة وإلا ما لك شيء. ثم يقول للمدعى عليه: احلف. والسارق لا يهمه أن يحلف كاذبا. ليس هذا ما يقتضيه الشرع، فالبينة ما أبان الحق وهي موجودة هنا. لكن القصد يقول الشيخ رحمه الله: أني أحث طالب العلم على أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكه، فإن تعارض الدليلان ولا يمكن تعارضهما إلا عند شخص قاصر في علمه أو قاصر في فهمه أو سيء في قصده، فقد يكون عنده علم وعنده فهم ولكنه سيء القصد، يضرب العقل بالنقل من أجل أن ينفر الناس من النقل من الكتاب والسنة، وهذا شيء مشاهد. قال: وقصدي بالنظر هنا النظر الصحيح، أما غير الصحيح فلا يمكن الاستدلال به أصلا لأنه ليس بدليل. بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ، قالوا: لأن النسخ يستلزم البداء أو العلم بعد الخفاء، ومعنى البداء أن الله ابتدى له أمر جديد غير به الحكم. بعض الذين يقولون لا نسخ، حجتهم هذا الأمر، يقولون حكم بحكم ف ثم بدا له فغير الحكم، فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن زل في الأول، فيقولون لذلك النسخ ممتنع، وهم لا يقولون بالنسخ خوفا من هذه العلة، يقولون أو يستلزم العلم بعد الجهل، يقولون إن النسخ يستلزم البداء أي بدا له، فزل في الأول فصحح في الثاني وبه، أو يقولون إنه يستلزم العلم بعد الجهل، ففي الأول أثبت هذا الحكم جهلا ثم علم أنه غير مناسب فنسخ. قالوا هذا ليس بجائز عقلا. من الذي قال هذا؟ الذي قال هذا اليهود، وقال به بعض أهل العلم أيضا، حتى قال أبو مسلم الأصفهاني ليس في القرآن نسخ ولا يمكن أن يوجد النسخ، وكلامه له توجيه. كذب الله رب العالمين اليهود فقال كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا نسخ لأن التخصيص نوع من النسخ ولكنه نسخ جزئي. ثم إنهم يعني اليهود يقولون من خالف شريعة موسى فهو على باطل، إذن فهم يزعمون أن شريعة موسى ناسخة لما قبله، فكيف ينكرونه على غيرهم ويقرونه لأنفسهم؟ قال ونحن نقول إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وما ذكروه في مسألة البداء أو العلم بعد الخفاء فمنقوض، لأن النسخ مبني على حكمة، والحكم تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأماكن والأشخاص، ولهذا نوجب على الغني أن ينفق على أقاربه ولا نوجب ذلك على الفقير، لأن الثاني ليس أهلا للمواساة فلا نلزمه بما لا يستطيع، وأما الأول وهو الغني فهو أهل لذلك، فالأحكام تابعة للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الناس وليست تختلف بحسب علم الحاكم، فالحاكم يعلم أن هذا الحكم في هذا الزمن أو لهذه الأمة مناسب، وفي زمن آخر أو لأمة أخرى يكون غير مناسب، فلهذا كان النسخ مقتضى الحكمة وليس مخالفا للحكمة. وأما الخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني رحمه الله فخلاف لفظي، لأنه يقر بأن الله قد يرفع الحكم، لكنه يقول إن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعا مطلقا حتى يكون نسخا، وإنما هو رفع للحكم في وقت متأخر، فالحكم إذا نزل يعم جميع الأحوال والأزمان والأماكن، فإذا أنزل الله مثلا إباحة المتعة وإباحة المتعة تمتد إلى يوم القيامة، فإذا جاء النسخ وحرمت صار هذا رفعا للحكم في الزمن الذي بعد الإباحة وليس رفعا عاما لكل زمان، فيكون هذا من باب التخصيص في الزمن، فالزمان كان في الأول عاما عندما أبيحت، فلما جاء الناسخ صار خاصا. النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور يمتد إلى يوم القيامة، إذن يشمل الزمن كله. ثم قال فزوروها، فخرج الآن بقية الزمن من النهي، فلم يرفع مطلقا ولكن رفع في الزمن الذي كان من بعد تغيير الحكم، وكان قبل ذلك ساريا للزمن كله، فكأنه تخصيص في الزمن، وهي مسألة لفظية كما ترى. إذن الرجل لا يخالف، وإنما خلافه خلاف لفظي، وإلا فهو يقر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، وأن النهي زال وصار مباحا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهو يقر هذا النص، وعليه هو يقر أن النهي زال وصار مباحا. وكذلك مصابرة الواحد للعشرة كانت واجبة ثم صارت غير واجبة، فالخلاف مع أبي مسلم الأصفهاني شبيه بالخلاف اللفظي، أي هو خلاف في اللفظ لا في المعنى، فهو خلاف شبيه بالخلاف اللفظي فليس خلافا في المعنى في حقيقة الأمر. هو يقول هذا تخصيص ليس هناك نسخ، وعلى كل حال هو قول ضعيف، وفي الغالب فإن القول الضعيف يكون متناقضا. أما جواز النسخ عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. الله بيده الأمر وله الحكم، يأمر بما شاء ويحكم بما شاء، لأنه سبحانه وتعالى الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهو رب ومالك، له أن يشرع ما شاء. ومع ذلك فنحن نؤمن أنه جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ فالنسخ غير ممتنع عقلا. هل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوك بما أراد؟ الجواب لا يمنع. فلو كان عندي عبد وكلما أتاني ضيف قلت له هات الإكرام للضيف، فيقول لي الضيف ما لك حق أن تأمره بذلك، فأقول أنا للضيف وأنت ما لك حق أن تأتي لمنزلي، وأمري لعبدي أظهر في الأحقية من كونك تأتي إلى بيت يا أخي، هذا ملكي وأنا أدبره وأتصرف فيه، وليس هذا بمنكر علي. إذا لا أحد ينكر علي أن تأمر عبدك بما تريد، يعني مما لك الأمر به، احترازا مما لو أمرته بأمر لا يحل لك شرعا. هذا معلوم أنه لا ينكر عليك فيه أحد. ملكية الله لنا أوثق وأقوى وأولى وأظهر وأدلى من ملكية السيد لعبده، ولهذا فملكية الله لنا ملكية مطلقة لا منازع فيها بحال، لكن ملكية السيد لعبده ملكية قاصرة وله فيها منازع. فلو قصر على هذا العبد بالنفقة، أجبره الحاكم على الإنفاق أو نقل الملك إلى من ينفق على العبد، لكن لو أراد الله بعباده سوءا فلا مرد له وله الحكم. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان الله عز وجل هو المالك المدبر الرب، فلا أحد ينكر أن يأمر عباده بما لم يأمرهم به من قبل، أو أن يبيح لهم ما نهاه عنه من قبل، لأنه ربهم وهو يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو مالك الكون وما فيه، وهو الذي يصرفه على مقتضى علمه وحكمته، وهو العليم الرحيم الحكيم. إذن العقل لا يمنع النسخ، كما أن العقل يوجب النسخ. هذه مسألة ثانية، لترقى من كونه لا يمنع إلى كونه يوجب. أولا تقول العقل لا يمنع النسخ، ثم تقول لا، بل إن العقل يوجب النسخ، يوجبه لا يمنعه، يوجبه. إذا وجد مقتضى النسخ فإنه حينئذ يأتي النسخ. فإذا كانت الحال تقتضي أن يرخص للعباد في شيء وقد نهوا عنه، فمقتضى الحكمة أن يرخص لهم وجوبا، لأن الله تعالى قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أي أوجب. نحن لا نوجب على الله عز وجل، لكن مقتضى صفاته العظيمة أن تكون الحكمة مرابطة لشرعه وقدره. فإذا ما من عمل وما من فعل من أفعال الرب تبارك وتعالى إلا وهو على مقتضى الحكمة، وما من أمر من أمور الشرع إلا هو على مقتضى الحكمة. فحكمته في شرعه، وحكمته في قدره، وحكمه في خلقه، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فصار الآن العقل لا يمنع، بل يوجب النسخ عند وجود سببه. ولهذا قال المصنف ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والله رب العالمين هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.